الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الدرس موصولا، وقد وصلنا إلى الكلام عن الخلتين. اقرأ يا عبد الرحمن. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الشارح جلال الدين رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فرائض الجبال: والقلتان 500 رطل بغدادي، أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقدار الهجر لم ينجسه شيء. والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الهجاز، وواحدتها لا تزيد غالبا على 100 لطل بغدادي. وسيأتي بزكاة النبات أنه 128 درهما وأربعة أسباع درهم أو بلا أسباع أو 30. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية. تقريبا في الأصح قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح، والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان 1000 رطل، لأن القربة قد تسع 200 رطل، وقيل هما 600 رطل، لأن القلة ما يحمله البعير، أي ما يحمله، وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وزن، وهو 60 صاعا 320 رطلا، يحط 20 للضرب والحبل، والعدد على 3 هي تحديدا. فيضر أي شيء نقص، قيل تحديدا فيضر أي شيء نقص. وعلى التقريب الأصح لا يضر ب500 نقص رطلين، وقيل 3، والمساحة على 500 ذراع ورقع طولا وعرقا وعمقا بالذراع الأدبي، وهو شبران تقريبا. والتغيير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح، أي أحد الثلاثة كاف. واحترز المؤثر في النجس عن التغير بجيبة على الشخص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الكلام عن الخلتين على أنه حد الكثرة، ما دونهما إنما هو القليل، وقد تكلمنا عن ذلك في المرات السابقة، ولكن هنا نقول أن الشافعي في الأم والمختصر نقل وروى عن ابن جريج، وطبعا يا جماعة بواسطة، لأنه لم يدرك ابن جريج، الواسطة مسلم بن خالد الزنكي، الواسطة هو مسلم بن خالد الزنكي شيخ الشافعي. روى الشافعي في الأم والمختصر عن ابن جريج قال: رأيت قلال هجر، القلة تسع قربتين وشيئا، القلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي: والاحتياط أن تكون الكلتان خمس قرب، خمس قرب. والكلة كما قال الموردي والخطابي وغيرهم وغيرهما أنها معلومة المقدار لا تختلف، كما لا تختلف المكاييل والصعان. الكلة يا جماعة إنما متساوية في مقدارها، فلو أن الصناع في هذه البلد صنعوا 100 كلة فكل واحدة تساوي الأخرى. عشان كده نقل النووي في المجموع في الجزء الأول عن أبي إسحاق بن جابر قال: سألت قوما من ثقات هجر فذكروا أن القلال لا تختلف، وقالوا قايسنا قلتين فوجدناهما 500 رطل، 500 رطل. إذن هي معلومة. عشان كده قال الخطابي: لأن الحد لا يقع بالمجهول، طالما أن النبي حد الكثرة بالقلتين فلا بد أن تكون هذه القلال معلومة عند السامع، طالما أن النبي حدد وبين أن القلتين حد الكثرة فلا بد أن يكون ذلك معلوما عند السامع. وهذا ما ذكره الخطابي حيث قال: والحد لا يقع بالمجهول. وهذا الكلام ذكره الموردي أيضا حيث دلل بحديث وصف سدرة المنتهى من قول النبي: رأيت أوراقها، أوراق السدرة، كآذان الفيلة، ورأيت نبقها كقلال هجر. فقال أن هذه القلال متماثلة لا تختلف، وإلا لكان ذكرها في الحديث لغو. لو كان الأمر غير معلوم للسامع لكان ذلك من باب أننا أحدثهم بشيء لا يعلمونه ولا يطلعون عليه. لذلك كانت كلمة الخطابي كلمة جميلة حيث قال إن الحد لا يقع بالمجهول. الحد يعني التعريف، لا يقع بالمجهول. والقلتان وزنا 500 رطل بكسر الراء، فيها لغة بجواز الفتح نقول رطل، ولكن الأفصح بكسر الراء رطل. إذن القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، وهذا ما نتكلم فيه بعد قليل. وهذا ما صححه النووي والرافعي، فهو المذهب، ويبقى هو ده المذهب بتاعنا. وأما إذا انتقلنا في تحديد الكثرة بالمساحة في البئر المربع، قلنا أن المساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع. الذراع دوت يا جماعة ذراع الآدمي المعتدل، ويقدر بشبرين تقريبا. عشان كده البعض قال إن الكثرة إناء يساوي حوالي نصف متر مكعب، يساوي نصف متر مكعب لحد الكثرة. وذهب الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته في الجزء الأول إلى أن الوزن بالمكاييل الحديثة أن الكثير يساوي حوالي 200، يساوي 204 من الكيلوغرامات ومن الأرتال، يعني 204 لتر أو 204 كيلوغرام، حيث يتساوى الكيلو مع اللتر في المياه على وجه الخصوص. هناك تقدير آخر لبعض الناس، ولكني آخذ بتقدير الدكتور وهب الزحيلي في هذا المقام وكتابه كما قلنا الفقه الإسلامي وأدلته. عود إلى قراءة المتن. قال الشيخ: القلتان 500 رطل بغداد، في بعض النسخ رطل، وقلنا إن فيها جواز الفتح والكسر، ولكن الكسر يا جماعة أفصح. أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. حديث ضعيف يا جماعة، الرواية دي ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف. ولكن الصحيح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. والقلة الواحدة قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج، الرواية اللي احنا قرأناها، الرائي لها، أي رأى القلة فقال: رأيت قلال هجر، وإن القلة تسع قربتين وشيء، والذي أوصل الشيء احتياطا إلى النصف هو من يا جماعة الشافعي. فقال: الواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج. وقلنا إن بين الشافعي وابن جريج مسلم ابن خالد الزنكي، الرائي لها بقربتين ونصف، ابن جريج قال قربتين وشيء، والشافعي أوصل الشيء احتياطا إلى الإيه؟ إلى النصف من قرب الحجاز. وواحدتها لا تزيد غالبا عن 100 رطل بغدادي. وسيأتي هذا الكلام في زكاة النبات، وأنه 180 درهما وأربعة أسباع درهم، أو بلا أسباع، أو 30. طبعا هذا التقدير نظرا لأنه كان معلوما عند من كتبت له هذه الحاشية أن هناك مقاييس بعينها، الرطل كان يعرف، وهناك الرطل البغدادي والرطل المصري والدمشقي، تختلف الأوزان فيها. وهناك كانوا يقيسون أيضا بالذراع، ذراع الآدمي أو ذراع النجار، وكانوا أيضا يقيسون بالدراهم لأنها في أحجام متساوية، وبحبات للقمح وغير ذلك. دي كانت وسائل القياس والأوزان عندهم، سواء في المكاييل أو في الأوزان. فلما تغيرت الدنيا وتغيرت المقاييس وتغيرت المكاييل فحيحدث تغير ثاني. يعني هنا الملاحظ لهذا التغير، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القلتين، وقلنا أن القلة كانت تعرف عند السامع في عهد النبي، اللي كان بيسمع عارف إن الكلة تسع كذا. فلما تغير الحال في زمن ابن جريج وبدأ الناس تغيب عنهم هذه القلال وأصبحوا يعرفون القرب، فكان لابد للعلماء من إنزال الفقه على الواقع وأن يقربوا لهم هذا الوزن الذي يعرف به الكثرة، فنقلوا الأمر من القلة إلى يا جماعة إلى القربة. وظل الأمر في عصر الشافعي، وحددت أو وحدد الكثير بخمسة قرب، ثم تغيرت الأحوال بعد ذلك وأصبحت القربة لا تعد معلومة عند الكثير، أو اختلفت في أوزانها أو في أحجامها، فكان لابد من تحديد أدق يناسب الواقع ويعرفه من حضر. فانتقل العلماء في بيان الكثرة إلى الحجم بالرطل، وهذا كان معلوما، وعند البعض قاسه بالدراهم أو بحبات القمح المتساوية، حتى جاء عصرنا الحديث وغابت هذه المكاييل وهذه الأوزان، وحل محلها أوزان ومكاييل مغايرة. فلا بد من أهل العلم أن ينزلوا الأمر على الواقع، فكذلك انتقل بعضهم أو غالبهم من تحديد المكاييل والأوزان بالرطل إلى الكيلو جرام وإلى اللتر، الأشياء التي نعرفها. وهذا أمر هام يا جماعة، لأن الفقه بيمثل واقع الناس، خاصة في الجزء المتعلق بالمعاملات، حياة الناس، العبادات، والوسائل المؤدية من حيث الملبوسات، ومن حيث تحديد القبلة. انتقلت، بدل ما كنا بنحدد القبلة عن طريق النجوم، الأمر أصبح في بوصلة تحدد تحديدا دقيقا. الملبوسات تغيرت، كانوا يرتدون الإزار، اتغير الحال دلوقتي. كذلك في مسائل المعاملات، بيع المقايضة الذي كان معروفا ومعلوما، ووجود أكثر من عملة في الأسواق، وكانوا يتكلمون عند تحديد أو عند الكلام في البيع وفي غيره أن العملة التي تحدد لا بد من تعينها عند التقابض. بل بعض الدنانير والدراهم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو مغشوش ومنها ما هو مكسور، فلا بد من تحديدها تحديدا دقيقا. كل هذه الأشياء انتهت، وأصبح هناك أنواع كثيرة وجديدة من العملات لم تكن تعرف قبل ذلك، وأشياء من هذه الأشياء التي تغيرت في واقعنا المعاصر. فلا بد أيضا من تغير لغة الفقه، لأنه يمثل واقعا قد انتهى، يمثل واقعا في معاملات الناس وفي ملامسهم ملابسهم، وفي عقود جديدة ظهرت، وفي عقود قديمة قد اندثرت. فلذلك دور الفقيه أن يقرب المعنى أخذا من التراث لينزله على واقعنا الذي نعيش به، هي المرحلة التي تحتاج إلى علماء أجلاء يبذلون ما في وسعهم لتقريب المعنى. عشان كده لما بتفتح كتاب من كتب الفقه القديمة حترى هذه المشكلة. في الحج هتجدهم بيتكلموا عن الدابة، وعن تملكها وعن استئجارها، تجدهم يتكلمون عن بعض الملبوسات التي انتهت. لذلك كنا نقوم بتحقيق كتاب للنووي، هذا الكتاب اختصار لكتاب الإيضاح في المناسك، النووي لي كتاب اسمه الإيضاح في المناسك. هذا الكتاب طبع قديما من فترة طويلة جدا، وأعتقد أنه غير موجود في الأسواق، ولكني اطلعت على نسخة مطبوعة طباعة قديمة دار الكتب العلمية في مكتبة المدينة، وعليها شرح طيب لابن حجر مهم، وعندي مخطوط لكتاب الإيضاح وأيضا مختصر الإيضاح، فأردت أن أحقق هذا المختصر ليكون في متناول يدي العامي الذي يريد أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، ليسهل عليه هذه المهمة. ولكني وجدت كثير من الألفاظ وكثير من العادات أو من الملبوسات ومن الأشياء التي لا يعرفها الناس في هذه الأونة، فلذلك لم أتجرأ على أن أخرج هذا الكتاب، لأن فيه من الغموض بالنسبة للقارئ العامي الكثير، فأمسكت عن ذلك. هو كتب هذا الكتاب ليسر على أي مسلم يريد أن يخرج حاجا أو يخرج ليؤدي العمرة، فيبقى معاه رسالة صغيرة يستطيع من خلالها أن يؤدي هذه العبادة بطريقة صحيحة. ولكنه تكلم عن ملبوسات لا يعرفها الآن الناس، تكلم عن الدابة، تكلم عن أشياء كثيرة هي مجهولة بالنسبة للناس، فلذلك الأمر يحتاج إلى ترجمة. وأصبح الأمر مش مجرد كلام عن المناسك، لا، ده المناسك وأيضا بيان لما هو غامض من الكلمات أو غريب من الكلمات التي لا يعرفها الناس. فدور الفقيه في هذه الأيام تقريب المعنى للناس حتى يكون هذا الفقه في متناول الناس يتعبدون إلى الله تعالى بهذا السياج الذي وضعه أهل العلم. نرجع تاني. قال الشيخ: وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة المنورة. تقريبا في الأصح يبقى القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. عبارة الرافعي في المحرر القلتان 500 رطل بغدادي في الأصح تقريبا، يعني قدم في الأصح على كلمة تقريبا. فلماذا غير النووي؟ غير النووي لأن كلمة في الأصح جاءت بعد كلمة تقريبا، كأن المسألة القلتان 500 رطل بغدادي في الأصح تقريبا في الأصح، يبقى في تحديد حجم القلتين خلاف، والأصح فيها أنه أو أن الكثرة حددت 500 رطل، وأن هذا التحديد أو أن هذا الحجم على التحديد ولا على التقريب خلاف، والأصح في المذهب أنه على التقريب. يبقى المسألة الأولى في بيان حد الكثرة وفيه خلاف، والأصح أنه يساوي كم يا جماعة؟ 500 رطل. مسألة الثانية: هل هذا تحديد ولا على التقريب؟ الفرق إيه؟ لو كان تحديدا فإن قل لترا أو أقل فخرج من حد الكثرة إلى القلة، وإن كان على التقريب فإن نقص لتر أو نقص لترين فلا حرج، وهو الأولى، لأن الشافعي عندما وجد أن ابن جريج يقول رأيت قلال هجر وإن القلة تسع قربتين وشيء، فرفع الشيء إلى النصف احتياطا، فكان ذلك من باب الإيه يا جماعة؟ تقريب، وليس من باب التحديد. لو التحديد بقت مشكلة كبيرة. تعالوا بقى نقرأ ما بعد هذا الكلام. قال: وقدم النووي كلمة تقريبا على خلاف الإيه المحرر ليشمله، أي ليشمل كلمة تقرير وما قبله، يعني التحديد بخمسمائة رطل، ماشي يا جماعة، والمقابل يعني الرأي الثاني الذي يقابل هذا الرأي. بالنسبة في الخمسمائة رطل، الرأي المقابل، المذهب يا جماعة ما اتفق عليه النووي والرافعي أن المعتمد في المذهب أن حد الكثرة قد إيه؟ خمسمائة رطل. أن حد الكثرة خمسمائة رطل. القول الثاني وهو صحيح، لأن إحنا قلنا الأصح خلاص حددناه، القول الثاني صحيح، والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف رطل. يبقى الوجه الثاني يا جماعة إن مش خمسمية، كام؟ ألف، لأن القربة قد تسع مائتي رطل. طيب القول الثالث، أنا عندي في المسألة ثلاث أقوال: ستمائة رطل لأن القلة معناها إيه؟ ما يقله البعير، أي ما يحمله البعير، وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق. خلاص كده، من وسق بسكون السين، وهناك من حركها وسق، وهو ستون صاعا، يعني الوسق قد ايه يا جماعة؟ ستون صاعا وثلاثمائة وعشرون رطلا، يحط يعني يطرح منه، يطرح منه، يخصم منه عشرون. العشرين ده خصمناها ليه يا جماعة؟ قال للظرف، يعني للإناء اللي محطوط في المية، وللحبل اللي بيربط الآنية. إذن العدد يقسم على كام؟ ثلاثة: الماء والظرف والإيه يا جماعة؟ والعدد. قيل ثلاثة. طيب يبقى معنى ذلك أول مسألة قبلني، هل نقيس القلتين بخمسمائة رطل ولا بألف ولا بستمائة؟ عندي كم وجه يا جماعة؟ ثلاثة، كلهم صحيح، ولكن الأصح المعتمد في المذهب أن الكثرة خمسمائة رطل بغدادي. خلص الجزء ده، قال لي طيب لو أردنا أن نحسب الكثرة بالمساحة، قال: والمساحة، يعني إذا أردنا أن نحسب حد الكثرة بالمساحة، يعني بئر مربع، يبقى يسع قد إيه؟ والمساحة على الخمسمائة ها قد ايه؟ قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، يعني في ذراع ثاني يا جماعة، وهو شبران ها تقريبا. قلنا قد ايه يا جماعة؟ نصف متر مكعب. هو لم يتكلم عن احنا عديناها، معلش انا اسف. وقيل تحديد، ما قرانيش الحته دي، والعدد على الثلاثة خلصنا. قيل تحديد معايا يا جماعة، فيضر أي شيء نقص. انت قلت لي القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، قلت لي يبقى هنا في كم نوع من الخلاف؟ 2. النوع الأولاني في حد الكثرة، هل الكثرة تقدر 500 رطل، 600 رطل، 1000 رطل؟ 3 أوجه. المعتمد 500. الجزء الثاني أو المسألة الثانية، هل هذا الحد على التحديد ولا على التقريب؟ احنا بنتكلم عن الحتة دي. قيل تحديد، يعني 500 رطل دول ما ينقصوش ايه؟ كوباية مية. فيضر اي شيء نقص، يبقى اي كمية مياه تنقص عن هذا الحد تخرجه من دائرة الكثرة الى دائرة الايه يا جماعة؟ القليل. وعلى التقريب، الوجه الثاني اللي هو الاصح، لا يضر في 500 نقص رطلين، وقيل 3. يبقى لو نقص حد الكثرة لترين وقيل 3 فلا يضر، ولا يخرج عن دائرة الكثرة إلى القلة بهذا النقص. ماشي يا جماعة؟ وبعد كده بدأ يتكلم عن المساحة، ذراع وربع طولا وعمقا وعرضا، اللي هو بنقول عليه نصف متر مكعب. بالضبط في مسألة الحد، هل هو 500 ولا 600 و1000، وكذلك المسألة في موضوع هل هذا على التقريب ولا على التحديد، ولا تقريب أولى من عبارة الشافعي زي ما قلنا. والتغير المؤثر سواء كان بطاهر أو كان بنجس، هو التغير في الطعم أو اللون أو الريح، أو تفيد المغايرة. يعني إن حدث التغير في الطعم ضر، وإن حدث التغير في اللون ضر، وإن حدث في الريح ضر، ولا يشترط أن يكون التغير في الثلاثة. يبقى التغير المؤثر في صفة واحدة ولا يشترط اجتماع الثلاثة. التغير المؤثر بطاهر أو بنجس، التغير يا جماعة إن كان بطاهر يعفى عن اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح اغتسل مع ميمونة في إناء قصعة بها أثر العجين، أو أثر للعجين، يعني فيها كدورة، المية بها تغير يسير. لذلك إن كان التغير يسيرا بطاهر لا يضر، ولكن الذي يضر أن يكون التغير بالطاهر يا جماعة كثير، حتى يقيد بما غير به، سميناه ماء ورد، سميناه عصير. وأما بالنسبة للتغير بالنجس فلا يعفى عن التغير اليثير ولا الكثير، طالما أنه تغير بقليل النجاسة أو بكثيرها يتنجس. فهمنا الفرق يا جماعة؟ وهذا التغير بالنسبة للطاهر إن كان في الطعم أو اللون أو الريح لا بد أن يكون فاحشا ويعفى عن اليسير. أما إن كان التغير بنجاسة فلا يعفى عن اليسير، والتغير اليسير كالكثير في إخراج الماء عن كونه طهور إلى كونه متنجس. قال الشيخ: وأي أحد الثلاثة كافي، يعني لو حصل تغير هنا أو هنا أو هنا خلاص ماشي. كلمة المؤثر، قال: واحترز بالمؤثر، أي هذا قيد، أخرج التغير الذي لا يؤثر من حسابنا. قال: واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط، اكتب جنبها فإنه لا يضر. يعني لو أن الماء يجري في مجرى وعلى الشاطئ جيفة لحيوان مات وتحلل، فحمل الهواء هذه الرائحة وأثرت في الماء فغيرت، هل هذا التغير يؤخذ في تعريفنا؟ أي أنه بسبب الهواء تغير أو تغيرت رائحة الماء يخرج عن كونه طهور؟ الإجابة لا. بعكس، إذا وقعت هذه الجيفة في الماء فغيرت من رائحته ضرا وخرج إلى دائرة الماء المتنجس. وصلت يا جماعة؟ بعد ذلك بدأ يتكلم عن مسائل الاشتباه، مسائل عايزة شوية يعني كده ايه تركيز. اقرأ عبد الرحمن. نعم نعم نعم متر طول وعرض وارتفاع. طب نجرب والدين المطلق. خلاص نجرب والدين المطلق. يلا عم الشيخ الاشتباه. قال رحمه الله: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس كأن ولغ قلب لأحد الماءين واشتبه، اجتمد المشتبه عليه فيه ماء بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إناء أو قرب الكلب منه، وتظهر بما ظن بالاجتهاد طهارته منهما، وقيل انقدر على طاهر بيقين فلا يكون له الاجتهاد فيه لا. فقوله اجتهد اي جوازا انقدر على طاهر بيقين ووجوبا ان لم يقدر عليه كما ذكره في شرح مهذب. والاعمى كبصير فيما ذكر في الاظهر لانه يدرك امارات النجس باللبس وغيره، والثاني لا يلتهم لفقد البصر الذي هو عقده الاجتهاد بل يقل. أو اشتبه ماء وبنون بأن انقطع رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح، والثاني يجتهد الماءين، وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء يتبول بل يخلقان أو يراقان ثم يتيمم ويصلي بلا إعادة بخلاف ما إذا صلى قبل الخوف أو نحوه فيعيد لأن معه ماء طاهرا بيقين. وقيل لا لتعذر استعماله. وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له طاهر. وللأعمى في هذه الحالة التقليد بالأصح بخلاف البصير قال في شرح المهذب: فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمما. وقوله من يقلقان بنون الرفع كما خطه استئنافا أو عطفا على لم يجتهد بناء على ما قاله المبارك إن بين تعقد الجمل وهي هنا وفيما بعد لانتقال الغرض إلى آخر. أو ماء وماء وماء بأن انقطعت رائحته توضأ لكل منهما مرة ولا يجتهد فيهما. وقيل له الاجتهاد فيهما كالماءين وفرق الأول بمثل ما تقدم في البدن. بس هنا يا جماعة بنتكلم على مسائل الاجتهاد، ولا بد أن نفرق بين أمور ثلاث: اليقين والظن والشك. اليقين يدرك بالحواس، أن تتيقن أن هذا قد حدث، يدرك بالحواس بالنظر باللمس بالشم بالذوق، حواس الخمسة بتاعتنا بالسمع. فوسيلة اليقين يا جماعة الحواس، ولا يحتمل الخلاف بحال من الأحوال. طالما إن الوسيلة للوصول إلى اليقين الحواس يبقى الأمر لا يحتمل الخلاف. الظن المرحلة الثانية يا جماعة هو القول الراجح من قولين أو أكثر إذا تعددت الأقوال، والوسيلة هنا وسيلة اجتهادية لنبحث فيها عن أمارة أو علامة حتى نرجح قول على قول، يبقى ده اسمه الظن. فإن غلب الظن على أمر أو على قول فقدم على باقي الأقوال. والمسائل الفقهية بتاعتنا التي تبنى على الاجتهاد ظنية، لذلك الخلاف لا يجوز فيه الإنكار. لما أختلف معك في مسألة فقهية إنما خرجت اجتهادا بنظر المجتهد، يبقى لا يحق لي أن أختلف معك أو أنكر عليك. وهذا كلام الشافعي قولي صحيح يحتمل الخطأ لأنه مبني على ظن، وقول غيري خطأ يحتمل الصحة. وإذا بان للمجتهد صحة القول الذي بني على اجتهاد فهو ظني يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ. فإن ترجح عنده قدم قوله وأفتى به، وده الأصل يا جماعة. الأمر الثالث هو الشك، تساوي الأقوال من غير ترجيح. مسألة فيها قولين مش قادر أرجح، في الحالة دي يا جماعة لا يجوز أن آخذ قول دون الآخر بهوى، مينفعش. أنا بيعجبني الإمام الشافعي هاخد قول، لا مش كده مش كده. لذلك هناك مسائل كثيرة تبنى على هذه الأشياء. إذا تيقن رجل الطهارة، أولا في قاعدة فقهية بتقول لنا أن اليقين لا يزول بشك ولكن بيقين يا جماعة مثل. إذا تيقن رجل الطهارة وشك في النجاسة ماذا يفعل؟ ها؟ فهو طاهر ولا يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، شو تيقن الطهارة، يبقى الأصل الذي بني على يقين أنه طاهر، هذه واحدة. طب إذا تيقن الحدث هو متذكر أنه أحدث خرج منه ريح ولكنه شك في أنه توضأ مش قادر يقطع، ما العمل؟ نقول عليه الوضوء، لأن الحدث في المسألة بتاعتنا دي هي الإيه يا جماعة؟ هي الأصل. طيب إذا لم يتيقن نجاسة ولا طهارة، مش قادر يحدد، وتذكر أنه أحدث وأنه توضأ بس مش عارف مين قبل مين، هنعمل إيه يا جماعة؟ هيتوضأ. مش معنى لأن الأصل أنه لم يتوضأ، يعني أول حاجة أنت بتعملها أول شيء بتتوضأ، يبقى الوضوء هو اليقين. شككت في الحدث فأنت متوضئ، تيقنت الحدث فعليك الوضوء. طب بعد الحدث شككت في الوضوء، لا عبرة بالشك، مفهوم يا جماعة؟ أما إذا حدث خلاف، أنت أحدثت وتوضأت بس مش عارف مين قبل مين، تعمل إيه؟ تتوضأ احتياطا، نعم، لأن الأصل عدم الوضوء. يبقى احنا عندنا كم مسألة دلوقتي؟ ثلاثة، تيقن الطهارة وشك في الحدث، يبقى الوضوء بتاعه إيه؟ سليم. تيقن الحدث وشك في الوضوء، يعمل إيه؟ يتوضأ. شك في الاثنين ولم يتيقن، يعمل إيه يا جماعة؟ يتوضأ. طيب إذا رأى الماء متغيرا ولم يعلم أن هناك شيء غيره، أنا حطيت شوية مية قفلت عليهم كويس جدا خلاص، فلما جيت فتحت على الماء لقيته متغير، عندي برميل مكعب مية فوق السطوح، فبفتح الحنفية نزل الماء متغير في طعمه في لونه في رائحته، طلعت فتحت فلم أجد شيء يؤثر في الماء، لا لقيت فأر ميت ولا عصفورة ميتة ولا حاجة خالص، يبقى الماء ده نحكم عليه أنه يا جماعة أنه طاهر، أقصد بطاهر طهور يعني، يبقى لعله كان التغير بالمكس لأنه قعد فترة طويلة فتغير. لو أخبره رجل أن كلب ولغ في الإناء وأخبره الثاني أنه ولغ في إناء ثاني، خلي بالك أنا عندي دلوقتي إناءين، إناء في مية وإناء في مية، وجاء رجل ثقة وقال لي أن الكلب ولغ في هذا الإناء، وجاء الثاني وقال أن نفس الكلب ولغ في إناء في الإناء الثاني، هذا ثقة وهذا ثقة، ده قال إن الكلب ولغ في هذا الإناء والثاني قال ولغ في الإناء الثاني، ماذا نفعل؟ لا نتوضأ بهذا الإناء لعدم التعارض، لعل هذا رأى شيء ولعل هذا رأى شيئا آخر. مسألة اللي بعد كده، إذا أخبره الثقة أنه ولغ في هذا الإناء على التحديد ولم يلغ ولم يحدث في الإناء الثاني، وأخبره رجل ثاني بأنه ولغ في هذا الإناء المغاير ولم يحدث منه في الإناء الثاني، قال هنا لم يتوضأ، قال هنا أنه يتيمم على الراجح، يبقى هنا في تعارض، يعني المرة الأولانية لا أخبره إنه ولغ هنا والتاني قال له ولغ هنا، يبقى في الحالة دي ما فيش تعارض بينه ويقبل قوله، إنما في الحالة بتاعتنا دي إن الأولاني قال له ولغ في هذا الإناء فقط والتاني قال له لا ده ولغ في الإناء ده فقد والاثنين ثقة، يبقى نعمل ايه يا جماعة؟ الاحتياط اننا نتيمم. انما القولين سقطوا. الكلام ده اسمه ايه؟ قال لي عندنا يا جماعة في ضوابط الترجيح، لما يبقى في عندنا حديثين كلاهما متعارض، يبقى قاعدة الترجيح عندنا في المذهب بتبدأ الأول بإيه؟ بالجمع. وحطوه تحت قاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، دي أول حاجة. طيب تاني حاجة قالوا إن النسخ لو عرفنا إن هذا الدليل إنما هو أقدم من هذا، يبقى الأحدث يكون ناسخا للأقدم، زي حديث هو بضع منك وحديث من مس ذكره فليتوضأ. الإمام الشافعي قال من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث هو بضع منك لأنه متأخر عنه، يبقى معرفة التاريخ. الأمر الثالث الترجيح، لو تعارضت الأدلة ولا نستطيع أن نجمع يبقى بنرجح، والترجيح بمرجحات كثيرة. من أراد أن يقرأ حنجد كتاب النسخ والمنسوخ للحازمي ذكر عدد كبير جدا من المرجحات. طيب إذا لم يوجد مرجح، طبعا من ضمن المرجحات أن يكون العدد في من روى ذلك أكثر من هذا، وبعضهم قال أن يكون الراوي فقيها، حاجات كثيرة جدا. الحالة الأخيرة في حالة عدم القدرة على الترجيح، مش قادرين نرجح، لا نرجح ده ولا نقول ان ده ناسخ وده منسوخ، ولا قادرين نجمع. في هذه المرحلة وهي تكاد لا توجد تسقط الأدلة. أديكم مثال، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. جميل يا جماعة. ثم رأى عبد الله بن عمر النبي قد استدبر القبلة وهو يقضي حاجته في بيته. العلماء في المسألة على حوالي 8 أقوال. المذهب عندنا فرق بين الصحراء وبين البيوت، فهل إذا كان قضاء الحال، إذا كان قضاء الحاجة في المبنى فلا يضر الاستقبال ولا الاستدبار، وده مذهب ابن عمر. أما إذا كان في الصحراء فإنه يضر، وجعل هذا على التحريم، يحرم على من أراد أن يقضي حاجة أن يستقبل أو أن يستدبر في الصحراء، فإن فعلها في البنيان لا حرج. ده مذهب ابن عمر أخذ به الشافعي. وهناك كالحنيفية ذهبوا إلى أنه يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كان في الصحراء أو البنيان، وأخذوا بعموم حديث النهي، وقالوا أن رواية ابن عمر التي رأى فيها النبي قد استدبر القبلة يقضي حاجته جعلوها من خصائص النبي، يعني حاجة خاصة بالنبي بس. واستدلوا برواية أبي أيوب الأنصاري وفي آخرها أننا نزلنا الشام فوجدنا مراحيض في استقبال القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني ينحرف الأعداء. وده مذهب. وهناك من المذاهب من قال نسقط الحديثين ونتمسك بالبراءة الأصلية. وصلت؟ هذا الفريق الذي قال هذا، وينسب هذا القول على ما أعتقد لعائشة، وجد أن التعارض لا يستطيع أن يجمع كما جمع الشافعي وكما جمع أبو حنيفة، فقال إذا التعارض لا يمكن أن نجمع بين الحديثين، اللي يحصل الاثنين يسقط، ونتمسك بإيه يا جماعة؟ بالبراءة الأصلية. فاهمين ولا يا جماعة؟ طيب نرجع تاني. طيب أنا مش هكتر علشان ما نتعبش. يبقى دي اسمها مسائل الاشتباه، وعندي الدرجات الثلاثة اللي احنا قلنا عليها. طيب تعالوا بقى نقرأ مسألة مسألة، هما ثلاث مسائل ذكرهم الشيخ. لو اشتبه ماء طاهر، اكتب فوق كلمة طاهر طهور، لأن الطاهر لا يصلح كده يا جماعة. يبقى إذن المراد بكلمة طاهر هنا إيه؟ طهور، بدلالة تطهر بما ظنا. يبقى الماء الذي يصلح للطهارة هو الطهور. يبقى نمرة واحد، لو اشتبه ماء طاهر بنجس، اكتب عليه متنجس، الذي أصله طهور ثم وقعت فيه نجس. ضرب لنا مثلا على هذه القضية، كأن ولغ كلب في أحد الماءين، يعني معنى ذلك عندي إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء طهور، وجاء كلب ولغ في إناء منهما ولكني لا أعرف، عشان هنا ظهر الايه؟ الاشتباه، ظهر الاشتباه هنا. واشتبه على صاحب الماء، ماذا يفعل؟ قال اجتهد المشتبه عليه فيهما، يعني في تحديد أيهما الطهور وأي الإناءين متنجس. يبقى يجتهد في البحث عن الماء أو عن الإناء الذي حوى ماء طهور، بأن يبحث عما يبين النجس، زي إيه؟ العلامات إيه؟ الأمارات إيه؟ قال لك رشاش حول إناء، وجد رشاش حول الإناء، يبقى ده من بول الكلب أو من الماء عند شرب الكلب، دي علامة تدل على أن هذا الإناء هو الذي ولغ فيه الكلب. العلامة الثانية أو قرب الكلب من الإناء، لما دخلت لقيت الكلب أقرب إلى هذا الإناء. طيب يعمل إيه؟ قال لو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن بالاجتهاد طهارته. يبقى إذا أوصله الاجتهاد إلى أن هذا الماء هو الذي ولغ فيه الكلب وأن الثاني هو الطهور، يستخدم الثاني ويترك، يستخدم الذي ظن أنه طهور ويترك الذي ظن أن الكلب قد ولغ فيه. طيب هنا يا جماعة عندي قيدين مهمين أوي من شروط الاجتهاد، معلش اكتب على جنب شروط الاجتهاد. طبعا الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب المقصود. طب أول شرط إيه؟ قال لي تعدد الآنية، عشان كده قال إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، يبقى الشرط الأول تعدد الآنية. اتفقوا على أن هذا شرط ابتداء، يعني يشترط ابتداء تعدد الايه؟ الآنية. ولكن هل يشترط في الاجتهاد أن يكون هذا التعدد دائم؟ بمعنى لو عندي إناء وإناء، عندي إناءان اثنين ولغ الكلب في أحدهم، يبقى هجتهد، وقبل أن أجتهد كسر واحد منه أو سكب ماله ماؤه، هل ما زلت أنا مطالب بالاجتهاد؟ دي معناها دوما. يبقى هنقول تعدد الآنية ابتداء محل اتفاق، ودوما على الأصح عند النووي خلافا للرافعي، وهنا في خلاف بينهم. الرافعي قال لو في إناء اتكسر أو سكب ماله ماؤه أجتهد، النووي قال لا، علشان أجتهد لازم يكون عندي كم إناء؟ اثنين عشان ابتدي افاضل بينهم. يبقى ده اول شرط عندي عشان اجتهد. تعدد الايه يا جماعه؟ الانيه، ابتداء محل اتفاق. طب دوما اشتراط النووي وقال هو الاصح، وخالف فيه الرافعي وقال لا يشترط. ايه ثاني؟ ان تكون الانيه محصوره، يعني ما ينفعش اعمل اجتهاد بين 100 اناء، كلب ولغ في اناء من 100 ينفع اجتهد؟ لا طبعا. تجتهد ايه؟ عايز لك شهرين. يبقى لابد ان تكون محصوره في عدد قليل. يبقى الشرط الثاني قال لي ان تكون محصوره، ان تكون الانيه محصوره في عدد قليل. الثالث، الثالث أن الاجتهاد يكون بالعلامة. بالعلامة يعني إيه؟ ما هو الاجتهاد معنى إيه؟ إنك تصل بعلامة معينة إلى أن هذا هو الذي تنجس وأن هذا ليس متنجس. لازم يبقى في علامة، ولا تأخذ الأمر ولا ترجح إلا بإيه؟ بظهور علامة. ليه؟ قال لي لأن القياس من الأدلة التي تظهر الحكم. في عندي أدلة منشئة للحكم زي الكتاب والسنة يا جماعة، أدلة منشئة للحكم الشرعي. عشان كده قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليه؟ لأن هذه أدلة تستقل بإنشاء الحكم الشرعي، إنما في أدلة تانية تظهر الحكم ولا تنشئه. عشان كده بنقول في القياس إيه؟ خد لي فرع قيسه على أصل لاتحاد العلة فينتقل الحكم من الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع. يبقى ده أنت بتعمل إيه؟ بتظهر حكم الفرع. فالاجتهاد إنما هو إظهار للحكم ولا يكون إلا بعلامة، بأمارة معينة. فإذا انتفت العلامة والأمارة ما فيش اجتهاد. إذا اجتهدت أنا أعلم يقينا أن الكلب قد ولغ وبدأت اجتهد في الإناءين، ولكني لم أصل إلى نتيجة قاطعة، لا أستطيع أن أحدد أنه ولغ في هذا ولا ولغ في هذا، في الحالة دي تعمل إيه؟ تجتهد على أي أساس؟ فيشترط في الاجتهاد وجود الايه يا جماعه؟ العلامه او الاماره التي نهتدي بها الى تحديد الاناء الذي تنجس. معايا يا جماعه؟ اخر حاجه عشان انتقل، لما جاء قال لي خلي بالك لو اشتبه ماء طاهر بايه؟ بماء تنجس، ونقصد بالطاهر ماء طهور. قال لي اجتهد. الحالة التانية اللي هتيجي لو اشتبه ماء طاهر ببول، هنا قال لي لا تجتهد. ليه؟ قال لي لأن الماء الطاهر ده ماء طهور يا جماعة، ينفع. طب الماء المتنجس كان أصله إيه؟ ماء طهور مش كده؟ ثم وردت عليه نجاسة، فأصله أنه طهور. إنما البول أصله طهور يا جماعة؟ لا. عشان كده قال لي دي اكتب دي الشرط اللي بعد كده، التأييد بأصل الحل. يعني إيه؟ أن الماء الأول والماء الثاني أصله كان حلالا، أصله كان طهورا، إنما لما نيجي للحالة التانية ونقول الاشتباه بين الماء والبول، البول أصله نجس فما ينفعش اجتهد. ودي اللي هنتكلم عنها، أنا قدمتها بس في الكلام عشان تبقى الشروط جنب بعض. في شروط تانية ولكن يعني هنتعرض ليها كده سريع. يبقى قال لو اشتبه ماء طاهر بنجس كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه هذا على صاحب الإناءين، يعمل يا جماعة؟ قال يجتهد بأن يبحث عما يبين الإيه؟ يبين النجس، الإناء المتنجس. يبقى هنا اشترطنا إيه يا جماعة؟ اللي يبين العلامة اللي احنا قلنا عليه، كرشاش بول حول إنائه أو قرب كلب منه، تطهر بما ظن بالاجتهاد أنه هو الطهور. وقيل، خلي بالكم بقى في المسألة اللي جاية، وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجتهد. لو كان عنده إناء ثالث طهور قال لك يبقى لا يجتهد. وعدم الاجتهاد من الأصل هو مذهب الإمام أحمد، وقال به أبو ثور والمزني، قال لو حصل اشتباه في إناءين ارمي الاثنين وابحث عن ماء ثالث، فإن لم تجد فتيمم. ولكن المذهب عندنا قال لي لا، الاجتهاد بين إناءين بالعلامة لأصل إلى الطهور منهما والمتنجس منهما. فإن وجدنا إناء ثالثا ما الحكم؟ قيل، يبقى القول ده ضعيف، قيل فلا يجوز له الاجتهاد، فلا يجوز له الاجتهاد. طب الصحيح ايه؟ الصحيح ان قدر على اناء طهور ثالث يجوز له الاجتهاد، عشان كده قال فقوله اجتهد اي جوازا ان قدر على طاهر بايه؟ بيقين. الاشتباه في اناءين، وجدت اناء ثالث طهور، هل اجتهد؟ نعم. طب حكم الاجتهاد ايه يا جماعة؟ ها؟ الجواز. فان لم اجد الاناء الثالث وما اصبحش عندي غير كم اناء؟ اتنين بس. قال ووجوبا ان لم يقدر عليه كما ذكره في شرح المؤلف. يبقى لو عندي اناءان واعلم يقينا أن نجاسة وقعت في إناء ولا يوجد معي ماء آخر، يبقى حكم الاجتهاد إيه؟ ها؟ الوجوب، وجوب الاجتهاد. طيب لو أن معي إناء ثالث فيه ماء طهور، حكم الاجتهاد إيه؟ الجواز. ها، الله يفتح عليك. قال والأعمى كبصير في الأظهر، لأنه يدرك إمارة النجس باللمس وغيره. يبقى القول المعتمد في المذهب وهو الأظهر إن الأعمى وإن فقد حاسة البصر ولكنه عنده حواس تانية، عنده الشم، عنده اللمس، مش كده يا جماعة؟ عنده السمع، عنده الذوق، بس الذوق لا عشان ما يشربش نجاسة. يبقى عنده من الحواس التي يستطيع بها أن يهتدي إلى الماء المتنجس، يبقى يجتهد أو لا يجتهد؟ المعتمد أنه يجتهد. طب القول الثاني أنه لا يجتهد ليه يا جماعة؟ لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد. طب لو لم يجتهد يعمل ايه؟ قال يقلد، يقلد بصير. يبقى الأعمى كالبصير لما لديه من باقي الحواس التي إن استخدمها يصل إلى اجتهاد أو بالاجتهاد إلى معرفة الطهور من المتنجس. قول الثاني أن حاسة البصر هي العمدة في بيان وتحديد الاجتهاد، يبقى في الحالة دي عليه أن يقلد. يبقى كده خلصنا النوع الأول، الاشتباه بين إناء تنجس وبين إناء ها فيه ماء طهور. النوع الثاني هنتكلم عنه هتيجي. الاشتباه، الاشتباه لا يشترط له أو يقول له بعدم الاجتهاد، الاثنين يركنهم، وجد ماء ثالث ماشي، لم يجد ماء ثالث يتيمم. ده قول المذهب عند الحنابلة، وده قول المزني عندنا وقول أبي ثوب. النوع الثاني لو اشتبه ماء ببول، أهو البول ده كان منقطع الرائحة، أن البول حيقع في الماء حيغيره في رائحته، فقال لي ده كمان البول ده منقطع الرائحة يعني لا أثر له في الماء، لم يجتهد فيهما على الإيه يا جماعة؟ على الصحيح، يعني ده وجه. تيجي تقول لي طب اشمعنا؟ أقول لك عندي شرط بيقول لي ها التأييد بأصل الإيه؟ الحل، عشان ما تتلخبطش وتعرف ليه حصل خلاف. يبقى عندي في المسألة الأولى ده كان طهور، والذي تنجس سبق بماء طهور، يبقى لهم أصل في الحل في الطهارة، إنما هنا لا، البول نجس. عشان كده يا جماعة قلنا إيه ها؟ قلنا أنه لا يجتهد وهو المعتمد في المذهب. والقول الثاني وهو ضعيف يجتهد كالمائين، يبقى القول الثاني ضعيف يجتهد كالإيه؟ كالمائين. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ قال وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير، الحتة اللي احنا قلنا عليه، والاجتهاد بالعلامة يوصلنا إلى معرفة هذا الأصل. قال وفرق بين الحالتين ماء بمتنجس وماء ببول، أن الأول اللي هو الماء بالمتنجس أن أصل الماء، أن الماء له أصل في التطهير يرد إلى أصله بالإيه يا جماعة؟ بالاجتهاد، بخلاف البول لأن ليس له أصل في الإيه؟ في التطهير، لم يسبق أن كان طهور، عشان كده لا يرد إلى أصل، لأن الاجتهاد هو الرد إلى الأصل. طب نعمل إيه يا جماعة لو عندي ماء وبول ولا أستطيع أن أميز بينهما، وإنت قلت لي من الأصل الاجتهاد؟ قال بل يخلطان ويراقان. طب أنا محتاج المي، محتاجة في إيه؟ في سقي زرع ماشي، إنما شرب لا، ما أنت مش قادر تحدد. يبقى نخلطهم ونرميهم، نرميهم في الأرض، ثم يتيمم ويصلي بلا إعادة لفقد الماء، بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط ونحوه فيعيد لأن معه ماء طاهرا بيقين. يبقى أنت دلوقتي سبت الميتين زي بعض جنب بعض كده ورحت تتيمم، ما ربنا بيقول لك فلم تجد ماء، فلم تجدوا ماء ها فتيمموا، وانت معك ماء بيقين طهور يصلح، ولكنك مش قادر تصل اليه، عشان كده الاعاده احتياطا. عشان كده اشترط المذهب انك لا تجتهد، انك تفسد هذا الماء بسكبه. قيل لا اعاده لتعذر استعماله، قيل هذا قول ضعيف، ليس عليك أن تعيد الصلاة. ليه عم؟ قال لتعذر الإيه؟ ها الاستعمال، أنت مش قادر تحدد ولا تستعمل. وهذا الكلام فيما إذا اجتهد في المائين ولم يظهر له الطاهر، وهكذا الكلام يعني نفس المسألة اللي هناك بتاعة الإناءين المتنجس والطهور، ولم تهتدي بالاجتهاد إلى التفريق، تعمل إيه يا جماعة؟ قال لترمي الاثنين وبرضه تتيمم، وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في المائين ولم يظهر له الإيه؟ الطاهر. وقلنا الطاهر هنا معناه يا جماعة ها؟ المطاهر أو الطهور. وللأعمى في هذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف البصير. قال في شرح المهذب: فإن لم يجد من يقلده، الأعمى لم يجد من يقلده في بيان الماء الطهور من غيره، أو وجده ولكنه تحير مش قادر يحدد يعمل يا جماعة، قال يتيمم. وقوله بل يخلطان بنون الرفع كما في خطه كلمة يخلطان في عبارة النوم، ليه قال بالرفع؟ قال لأنها إما أن تكون استئنافا يعني جملة جديدة، استئناف جملة جديدة، أو عطف على لم يجتهد بناء على ما قاله ابن مالك في ألفيته أن بل تعطف الجمل وهي هنا وفيما بعد إلى آخره. النوع الثالث عشان بس نخلص من الجزئية دي، اختلاط ماء بماء ورد. قال أو ماء وماء ورد، ومثل ماء الورد الماء المستعمل. فلو اختلط إناء به ماء طهور وإناء به ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء مستعمل، ماذا أفعال؟ خلي بالك الحالة الثالثة. الحالة الأولى كان في ماء طهور وماء تنجس، الحالة الثانية ماء وبول في نجاسة هنا، إنما الحالة دي طهور وطاهر، طهور وطاهر. فماذا نفعل؟ قال توضأ بكل منهما مرة ولا يجتهد فيهما. يبقى الاجتهاد في الحالة النهون الأولى بس، الاجتهاد في الحالة الأولى، إنما الاختلاط ببول لا اجتهاد. الاختلاط بطاهر تعمل إيه؟ تتوضأ مرتين، مرة بالماء في الإناء هذا ومرة في الإناء في الإناء الثاني. وقيل له الاجتهاد فيهما كالمائين. وفرق الفرق يا جماعة، فرق الأول بمثل ما تقدم في البول لأن الماء الطاهر لا يصلح، عشان كده مش هينفع إن احنا نجتهد. يبقى منع الاجتهاد في الحالة الأولى والثانية لأن البول وكذلك الماء الطاهر، الماء لو ماء الورد على وجه التحديد، ماء الورد ليس له أصل في الايه في الطهارة، ليس له أصل أنه طهور، عشان كده سقط الاجتهاد. ما احنا بنقول انقطعت رائحة، انقطعت رائحة. يلا يا شيخ لأنه في مرة هيصيب بتحقق الشرط بوجود ماء طهور، وفي المرة الثانية لن يصيب ولا يعرف هل أصاب في المرة الأولى أو الثانية، فلا بد من رفع الحدث. يلا يا شيخ لا ده إناء وده إناء، عندي إناءين، ده إناء وده إناء، وأنا مش عارف أحدد. يبقى ماذا أفعل؟ عندي الثلاث صور، الأولى اجتهاد والثانية والثالثة لا اجتهاد. يلا عم الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: وإن استعملت ظنه الطاهر من المائين الاجتهاد أراق الآخر نكبا لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه، فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة بأدارة ظهرت له واحتاج إلى الطهارة لم يعمل بالثاني من ظنية فيه على النص لئلا ينتقض ظن بظن، بل يتيمم ويصلي إلى إعادة الأصح إذ ليس معه طاهر في يقين، والثاني يعيد لأن معه طاهرا بالظن، فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما وخرج ابن جريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني، فيريد الماء مورد الأول من البدن والثوب والمكان، ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد الأول. وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ قال الرافعي: لا. وقال المستقيم في شرط المهذب: نعم. وكل منهما قال بحسب فهمه الموافق للراجح عنده في مسألة لا يكون النجاسة الآتية في باب الغسل، ولو بقى من الأول شيء وتغير ظنه ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما شاء الله، ولكن يعيد على النص ما قلناه بالتيقن، لأن معه ظاهرا بيقين وقيل لا لتعدد استعماله. فإن أعطاه أو خلقه قبل الصلاة لم يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته لما ظنه صلى بها ذكره في شرط مهذب أو محدثا وقد بقى مما تظهر منه شيء لازمه إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء ذكره كقوله كأصل ماء. ولو أخطأ بتنجس أي الماء مقبول الروايات كالعبد والمرأة بخلاف الصبي، وبين السبب في التنجس كولوغ كلب، أو كان فقيها في باب تنجس الماء موافقا للمخبر في مذهبه في ذلك اعتمده من غير تغير للسبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف فلا يعتمده من غير تغير السبب لاحتمال أن يخبره بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر. بس مخبر عند المخبر هنا يا جماعة، تعالوا بقى نقرأ واحدة واحدة. هنرجع للحالة الأولى اللي هي فيها اجتهاد، اشتباه الماء الطهور بالماء المتنجس. قال: وإذا استعمل ما ظنه الطاهر، خلاص حدد أن هذا الإناء هو المتنجس وأن هذا الإناء هو الطاهر أو الطهور، وبدأ يستخدم الطهور. قال: إذا استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد، مش باليقين، بالاجتهاد، أراق الآخر الذي ظنه متنجس. طب الإراقة، حكم الإراقة إيه؟ الوجوب ولا الندب؟ قال: يا جماعة، ندبا، لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه، علشان ما يحصلش، خاصة الجماعة اللي عندهم وسواس يقول لك: طب ما أتغير لعل هذا. يبقى يريق الذي ظنه متنجس والحكم ندبا. قال: فإن والحكم ندبا يا جماعة، إذا استعمل ما ظنه أي طاهر أراق الآخر ندبا، فإن تركه بلا إراقة، هنا لا يأس، فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه. طيب، تغير ظنه يعني الإناء الذي ظنه في المرة الأولى أنه متنجس جاء في الصلاة الثانية وغلب على ظنه أنه هو اللي يا جماعة الطاهر. عندي قاعدة بتقول لي: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قاعدة مهمة، مسائل الظنية هتجد أن الأئمة أحيانا يغيرون الرأي فيه، زي الشافعي قال في القديم مثلا أن الوضوء ينقض بأكل لحم الجزور الجمل، ثم بعد ذلك في الجديد قال أنه غير ناقض، ده تغير اجتهاد. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وليس هذا من باب ضعف أو اضطراب، ولكنه من باب تغير العلم، تغير تزداد علما وتظهر لديك دلائل أخرى تستطيع أن تغير القول، فلا حرج فيها. طيب، إن تركه بلا إراقة وتغير ظنه ماذا يفعل؟ هل يستخدم الماء الذي اعتبره في الأول متنجس الإمام الشافعي قال لا، فإن تغير اجتهاده لا يعمل وفق الاجتهاد الأول الثاني، لا يعمل وفق الاجتهاد الثاني، إنما يعمل يا جماعة، قال ليس له أن يستخدم ما بقى من الإناء الأول، وليس له أن يستعمل الإناء الثاني. طب يعمل إيه؟ قال يتيمم. وهذا ما نقله المزني وحرمل عن الشافعي، والشافعي نفسه في الأم قال هذا القول. ابن سريج ونصر قوله الغزالي أيضا، قالوا لا، طالما تغير اجتهاده يعمل بالاجتهاد الثاني. يعني يا جماعة، يعني الإناء الثاني الذي كان في الاجتهاد الأول متنجس وأصبح بالاجتهاد الثاني يا جماعة طاهر، ابن سريج قال يستخدم المية دي، وأسهى على إيه؟ خرجها على قول الشافعي في القبلة. عشان كده قلنا هذا القول مخرج، في عند اسمه تخريج، لنأخذ قولي للشافعي وخرج عليه. الشافعي في القبلة أنني لو صليت صلاة الظهر إلى قبلة باجتهاد إلى هذه الناحية، عندما يأتي وقت العصر وتغير اجتهادي إلى أن القبلة من هذه الناحية، يبقى أصلي وفق الاجتهاد الجديد. فكذلك خرج هذه المسألة ابن سريج، وده اسمه تخريج على قول للإمام الشافعي. فقال وعندي هنا تخريج أن هذا الماء الذي تغير اجتهادي فيه أنه كان متنجسا فتغير الاجتهاد وصار طاهرا، هل لي أن أستخدم النص عند الشافعي؟ لا، أتيمم. والتخريج لابن سريج إن يا جماعة أستخدمه، فهمنا الحتة دي؟ فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة، يعني بعلامة ظهرت له، لم يعمل بالثاني، ما يعملش وفق الاجتهاد الثاني أبدا، لم يعمل بالثاني على إيه؟ على النص. فوق النص اكتب لنقل المزني وحرملة عن الشافعي، وقول الشافعي في الأم، لئلا ينتقض ظن بظن. ما الظن الأولاني لو أنت نقضته يبقى المية اللي أنت استخدمتها إيه؟ متنجسة، يبقى أنت لوثت نفسك بإيه؟ بنجاسة، مش كده يا جماعة؟ بل يتيمم ويصلي وفق النص بلا إعادة في الإيه يا جماعة؟ في الأصح، لأنه مع التغير صار الإناء الأول باقي الماء الذي في الإناء الأول وفق الاجتهاد الثاني متنجس، والاجتهاد الثاني الذي جعل الإناء الثاني طاهر هو وفق الأول إيه يا جماعة؟ متنجس. فعشان كده قال صلى ولا إعادة في الأصح الثاني، طبعا في الأصح لأنه ليس عنده ماء طاهر بيقين. القول الثاني عليه الإعادة لأن معه طاهرا بالظن، ده في موضوع الإعادة. فإن أراقه قبل الصلاة، أرق الماء كله قبل الصلاة، هل عليه الإعادة؟ قال لا إعادة عليه جزما. وخرج ابن سريج، أهو تخريج ابن سريج، من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني. إيه هو العمل بالثاني؟ إن الماء الثاني صار طهور يستعمله. طيب لو أنا هاخد كلام ابن سريج فأقول خلاص أنا همشي وفق كلام ابن سريج، إن الماء الذي كان متنجسا في الأول صار في الثاني إيه يا جماعة؟ ها؟ طهور. والذي كان طهور وقد استعملته صار في الثاني إيه يا جماعة؟ متنجس. يبقى معنى ذلك يغلب على ظني إن أنا نجست نفسي، مش كده يا جماعة؟ إن أنا غسلت أعضاء الوضوء بماء متنجس، أعمل إيه؟ قال فيورد الماء مورد الأول، يشوف هو غسل إيه ويغسله بالإيه بالماء تاني، لأنه كأنه نجس وجهه ورأسه وأذنه ويديه وهكذا، يبقى لابد من غسل هذه الأماكن أولا. فيورد الماء مورد الأول، يعني يصب الماء على أعضاء الوضوء التي قد توضأ بالماء الأول بها، أو وضأها بالماء الأول، يبقى يأتي بالماء الثاني الذي ظنه طهور ويبتدي يمر به على أعضاء الوضوء علشان يطهر النجاسة. فيورد الماء مورد الأول من البدن والثوب والمكان، ويتوضأ منه، يعني من الإناء الثاني الذي غلب على ظنه أنه طهور، ويصلي ولا يعيد، كما لا يعيد الأول. ليه؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالإيه؟ بالاجتهاد. طيب، هل يا ترى لما جاء توضى بالماء الثاني أغسل مرة واحدة ولا مرتين؟ يعني عايز يقول لي نفترض أن أنا هتوضأ وضوء المضطر وهغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، فهل المرة الواحدة دي تطهر الجزء المتنجس وترفع الحدث؟ يعني تقوم بعملين، انت اديك غسلتها بماء متنجس، يبقى لما تغسلها بالمية هل المرة الواحدة هذه تقوم بعملين مع بعض، رفع الحدث وإزالة الخبث، تزيل الخبث النجاسة التي تعلقت بأعضاء الوضوء بالغسلة الأولى بتاعة الإناء الأول، وبعدين هي ترفع الحدث، ولا لازم أغسل مرتين، مرة علشان أزيل الخبث والمرة التانية علشان أرفع الإيه يا جماعة الحدث؟ وصلت الحتة اللي أنا بقولها دي؟ بص بيقول لي إيه، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ الرافعي قال لا، مرتين. فوق كلمة لا اكتب مرتين، مرة لإزالة الخبث والمرة التانية لإيه يا جماعة؟ لرفع الحدث. وقال المصنف اللي هو مين يا جماعة؟ النووي. قال نعم في الأصح، هل تكفي مرة واحدة؟ المرة الواحدة دي تعمل كم حاجة؟ حاجتين، ترفع النجاسة، تاني حاجة تعمل ايه يا جماعة؟ تزيل، ترفع الحدث. وكل منهما قال بحسب فهمه، كل منهما اللي هو مين؟ النووي الرافعي. الموافق للراجح عنده في مسألة تيقن النجاسة الآتية في باب الغسل، هذه المسألة هترد علينا في باب الغسل. ولو بقى من الإناء الأول شيء من الماء وتغير ظنه ففيه حاجتين يا جماعة. النص اللي هو نص مين؟ الإمام الشافعي اللي قال لنا ما يستخدمش المية التانية، يتيمم. والتخريج بتاع مين؟ بتاع ابن سريج اللي قال لي يستخدم المية التانية، ولكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم لأن معه طاهر بيقين، وقيل عن الصلاة، وقيل لا لتعذر استعماله. إنما لو أراق الماءين أو خلطهما قبل الصلاة هل برضه نقول له عيد؟ قال لا، لم يعد جزما. ليه يا جماعة؟ لأنه ليس عنده ماء. وسبب الخلاف قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولو كان المستعمل، يعني الماء الذي كان في الإناء الذي ظن أنه طهور، ولو كان الماء المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته، يعني الرجل ده عنده إناء طهور وإناء في ماء متنجس، اجتهد وقدر يحدد ان الإناء الأولاني ده طهور والثاني متنجس، خلاص توضأ من واحد ولم يرق الثاني، جاء وقت الصلاة الثاني فاجتهد، ولكن هذا الاجتهاد الثاني وافق الاجتهاد الأول. الاجتهاد الثاني وافق ليه يا جماعة؟ الاجتهاد الأول. إيه اللي يحصل؟ قال: فلو كان الماء المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها، يبقى لا يشترط عليه انه يعيد الوضوء مره ثانيه. ذكره في المهذب. يعني ايه؟ الرجل ده اجتهد وحدد الماء الطهور وحدد الماء المتنجس. صلاه الظهر خلصت وجاء وقت صلاه العصر، فلم يتغير اجتهاده وما زال متوضئا، نقول له صلي. او محدثا، نعم، لو كان لا المستعمل، يعني الماء المستعمل لما ظنه هو عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته. يعني لو كان الماء المستعمل الذي ظنه الرجل ده ظنه طهور عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها، ذكره في شرح المهذب. أو محدثا وقد بقى مما تطهر منه شيء لزمه إعادة الاجتهاد، يبقى يعيد الاجتهاد بتاعه تاني. دي واحدة خلاص. الاجتهاد في الأول مش هيعيده لأنه ما زال طهارته باقية. أما في الثانية لزمه أن يجب عليه أن يجتهد مرة ثانية، وده اللي احنا قلنا في مسائل الاجتهاد في تغير القبلة. صلى الظهر باجتهاد، إذا جاء العصر يجتهد مرة أخرى في القبلة لتحديدها. بخلاف ما إذا لم يبق شيء يبقى لا يجب عليه وجوبا أن يجتهد. ماشي يا جماعة؟ طبعا لو قال لي كده خليك معايا، قال: لو كان المستعمل الماء المستعمل لما ظنه هذا المجتهد عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها ذكره، أو كان محدثا وقد بقى مما تطهر منه شيء لزمه الإعادة، هكتب جنبها إذا تغير ظنه، لزمه إعادة الاجتهاد. إمتى؟ إذا تغير ظنه. فإن كان متذكرا للدليل الأول وموافقا للاجتهاد الأول لا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد. احفظ دي كويس. يبقى كلمة لزمه إعادة الاجتهاد إمتى؟ إذا تغير ظنه. إذا تغير ظنه، بخلاف ما إذا لم يبقى شيء يبقى ليس عليه الاجتهاد فيه. احنا اشترطنا وجود كم إناء؟ اثنين أو الآنية متعددة. ذكره في الروضة كأصلها. إيه أصل الروضة ده يا جماعة؟ كلام اللي ذكره الرافع في الشرح الكبير. تعالوا بقى الجزئية الأخيرة دي. ولو أخبره، نعم تفضل. لا حرج، لا حرج. يعني عايز يقول لو كان المستعمل لهذا الماء الذي ظنه طاهرا عند حضور الصلاة الثانية، خلاص كده نبدأ نقول الكلام اللي بعد. لا حرج، لا حرج. نعم، هو الضبط عندي المستعمل، فلا حرج إطلاقا المستعمل إذا حملناه على هذا المعنى. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية. يعني إيه؟ لو أخبر رجل مقبول الرواية، عدل، ثقة، ضابط، قال له هذا الماء ولغ فيه الكلب، من هو مقبول الرواية؟ اكتب فوقيها البالغ العاقل العدل، البالغ العاقل العدل العارف بما ينجس الماء، العارف بما ينجس الماء، ده اسمه مقبول الرواية. قال كالعبد والمرأة بخلاف الصبي، فوق الصبي اكتب والمجنون والفاسق ومجهول العدالة، بخلاف الصبي والمجنون والفاسق ومجهول العدالة ما لم يبلغ التوافق. حتة دي خطيرة جدا. جماعة الشافعية قالوا أن الصبي جاز له أن يتحمل الرواية وهو صغير، ولا يقبل منه عند الأداء إلا إذا كان بالغا. الصبي يتحمل، يسمع، يحفظ، ولكن لا يؤدي إلا إذا اشترط فيه يا جماعة البلوغ. لذلك ابن عباس، الحسن، الحسين، عبد الله بن الزبير تحملوا صغار وحفظوا الحديث صغار ولم يجلسوا إلا بعد البلوغ. عشان كده خلي بالك، قال لي مقبول الرواية ماشي، ما فيش مشاكل. كالعبد والمرأة كذلك، نعم، العبد إن توافرت فيه هذه الصفات، البلوغ، العقل، العدل، العدالة، فهو مقبول، والمرأة كذلك. بخلاف الصبي فهو يقبل منه التحميل، خلاص، في سن الصغر، يتحمل في سن الصغر، يعني يسمع، يحفظ، ولكن لأداء الحديث لابد أن يكون بالغا. طب وإيه تاني؟ قال للمجنون والفاسق، الفاسق يعني فقد شرط العدالة، ومجهول العدالة أيضا عندنا في المذهب خلافا لأبي حنيف، الجهالة علة في صحة السند، ما لم يبلغ حد التواتر. الحديث إن كان متواترا بنبتدي نصهي شوية، نترك شوية شرط العدالة. لما يجي للرواية من 1000، من 100، من 50، فيهم 2-3 لا تتوافر فيهم العدالة، لا حرج، لأن الكثرة أو الماء الكثير زي ما احنا قلنا لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس بالملاقاة، وعدد التواتر هو كثير، فلا يكون ذلك قادح لكثرة الرواة. ماشي يا جماعة؟ قال إن أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، يقول سبب النجاسة إيه. أما إن كان فقيها موافقا للمخبر، موافقا للرجل الذي سأله، وكان على مذهبه، ده شافعي وده شافعي، اعتمده من غير بيان للسبب، من غير أن يبين السبب، أنا عارف أن ده فقيه شافعي على مذهبي، قال لي هذا الماء وقعت فيه نجاسة، تنجس، خلاص أقبل مني. إنما إذا كان على غير مذهبي، أو كان هو مقبول الرواية ولكن ليس بفقيه، لابد أن أسأله، لأنه لعله اعتقد أمرا، اعتقد أمرا ليس بصحيح. ماشي يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك إن كان غير فقيه أو كان فقيه مخالف في المذهب فلا يعتمده من غير تبيين السبب، لاحتمال أن يخبره بأن الماء قد تنجس، وهذه الأشياء ليست في الحقيقة على المذهب تنجس الماء. بكده بنكون انتهينا من باب الماء، وبدءا من الأسبوع القادم نتكلم عن الآنية بشيء من التصفيق. هذا يا شيخ، خلاص، الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.